صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى وتسليم من المولى القديم على طه المكمل بالكمال إمام المرسلين ومنتقاهم سراج العالمين بلا مخال هو البدر هو البدر المنير رفيع جاه شريف أصله عال إمام المرسلين ومنتقاه الله أكبر سراج العالمين بلا محال سراج العالمين بلا محال له وجه جميل لو تراه ترى قمرا مبيرا في العذاب له وجه جميل لو تراه الله أكبر ترى قمرا منيرا في العلال اللهم صل عليه يا حبيبي يا رسول الله وقلب ليس يغفل في منام وفي التشبيه دوما في استغفار له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في الغلال وقلب ليس يغفر في منام وفي التسبيح دوما وفي التسبيح دوما في اشتغال سليم الصدر سليم الصدر مملوء وحكمته سليم الصدر مملوء بعلم وحكمته تعالت عن منالي. الله أكبر. كريم الكف أجود من سخاب، سريع في العطاء وفي النوالي. يا حبيبي يا رسول الله، الله يا حبيبي يا رسول الله، له قدم. الله أكبر. الله الله الله الله الله. له قدم. يا حبيبي. الله الله الله الله. له قدم. الله أكبر. له قدم إلى الطاعات يشفع. يسعى به ويقوم في حبيبي. الله الله الله الله الله الله الله الله. يا رسول الله. الله الله الله. له قدم إلى الطاعات يسعى به ويقوم في داج الليالي. حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال. الله